قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله العظيم، بغير ذكر الله فبما تطيب الحياة، بغير عبادة الله فبما ينعم العباد، من غير ذل الجباه كيف ينعم الإنسان، من غير التفكر في لقاء الله كيف يعيش وماذا يتمنى. لو ما كنتش بتفكر في لقاء الله هتكون بتفكر في لقاء الله؟ بالله عليك، أما رأيت نعمه حتى تحب أن تنظر إلى من أنعم بها؟ أما رأيت كرمه لترجو أن ترى هذا الكريم؟ أما رأيت مغفرته تحب أن تلقاه ليغفر لك ويكرمك؟ أما رأيت جماله؟ جمال الله، جمال الله علامة على كل جمال، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأسماء والأفعال بالبرهان سبحانه وتعالى وجل جلاله. لقاء الله، لقاءنا في هذه الليلة وفي هذه الدقائق المعدودة في لقاء الله، لقاء الله الذي شغل الصالحين، شغل الصالحين. كان الفتح بن شخروف رحمه الله يمشي في الأسواق ويقول: وشوقا إلى من يراني ولا أراه، وشوقا إلى من يراني ولا أراه. عايز تعرف أنت بتحب لقاء الله ولا لا؟ تعال شوف، تعال شوف يحيى بن معاذ الرازي كان بيقول: من علامة الاشتياق إلى الله حب الموت مع الراحة والعافية. قال: والدليل؟ الدليل يوسف عليه السلام، شاب جميل ملك. قال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما دخل السجن لم يقل توفني، ولما خرج من السجن وأصبح ملكا وتمت له النعمة قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لقاء الله، ما طابت نفوس الصالحين إلا بلقاء الله. الشافعي رحمه الله قال: لو لم أعلم أني سأرى الله ما عبدته، لو لم أعلم أني سأرى الله ما عبدته. وهذا إبراهيم عليه السلام، رواه ابن حجر في الفتح، قال: لما أتى إبراهيم ملك الموت فقال له إبراهيم: هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فقال له ملك الموت: وهل رأيت خليلا بعدما قال لله عز وجل والله أعلم به، أوحى الله إلى ملك الموت: قل له وهل رأيت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ فقال إبراهيم: الآن فاقبض يا ملك الموت. لقاء الله، لقاء الله شغل الصالحين وأوقف عليهم لذات حياتهم، ما قدروش يستمتعوا بأي شيء إلا لما يطمنوا أنهم هيقابلوا ربنا سبحانه الله وتعالى. انظر أخي الكريم إلى قول الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت. قال يحيى بن معاذ الرازي: هذه تعزية للمشتاقين، الذي اشتاق إلى الله يعزيه الله، يصبره الله بأنه يوما سيلقى الله، يوما سيلقى الله. إخواني الأحباء، لو أن عبدا أصابه من البلاء أعظمه، ولو أن عبدا أصابه من الفقر أدقعه، ولو أن عبدا أصابه من الشقاء والبلاء أشده، شلت يداه، كسحت رجلاه، عميت عيناه، صمت أذناه، خريس لسانه، تقرح جلده، وزحف إلى الله، زحف إلى الله على وجهه، ثم نظر في وجه الله نظرة لنسي كل ألم أصابه، لنسي كل ألم أصابه. سبحان الله العظيم. الله، أكلمكم عن الله، أكلمكم عن النظر إلى وجه الله. أما رأيت، أما رأيت أن الله عز وجل قد قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. سبحان الله العظيم. يا من تشتاق إلى النظر إلى امرأة حسناء، ويا من تتشغفين إلى النظر إلى وجه مليح، أتعرفون وجه الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجه الله، جمال الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، كل نعمة أتتك منه، كل كرم أتاك بفضله سبحانه وتعالى. وانظر أخي الكريم إلى ما حدث عند موت رجل من الناس، فرآه أحد الناس من أقاربه في الجنة، قال له: لما دخلت الجنة؟ قال: دخلت الجنة بدعوة الرجل الصالح الذي كان يصلي علي الجنازة في الصباح. فلما أصبح ذهب إليه وسأله، راح له قال له: يا أخي، أنت كنت تصلي على أخينا في الصباح ورأيت أنه من أهل الجنة، فبما قلت؟ بما دعوت؟ قال له: قلت: اللهم إن هذا، اللهم إن هذا لو كان ضيفا علي لأكرمته، اللهم إنه الآن ضيف عليك فأكرم، اللهم إنه الآن ضيف عليك فأكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم لقاه سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تقريبا الانقطاع، الاتصال انقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اكلم بس حضرتك يا شيخ، ان انا خايفه من لقاء ربنا سبحان الله وتعالى. انا الحمد لله يعني مش المعصيه اللي انا عاملاها في حياتي هي كبيره جدا، ان انا بقطع الصلاه، بس خايفة جدا من لقاء ربنا. انا حباه بس خايفة ان ربنا يكون زعلان مني ان انا بقطع الصلاة، واني انا يعني انا ده متضايقة، انا متضايقة من جوايا ان انا بعمل كده، بس انا مش قادرة واظب على الصلاة، مش عارفة ليه، وتعبانة جدا جدا جدا، وخايفة من ربنا يكون زعلان مني، وبفضل استغفر على طول اني مش عارفة اعمل ايه. طيب انا مش عارفة، نفسي اواظب على الصلاة عشان ارضاء لربنا ولنفسي. نعم. فخايفة جدا من لقاء ربنا للذنب دوت. نعم. وهو انا عارفة ان هو ذنب كبير جدا جدا، ومفيش اكبر من كده ذنب ان انا ممكن اعمله عشان اخاف فيه من ربنا. نعم، جزاك الله خير، ربنا يخليه. اما لقاء الله فلا يخاف العباد من لقاء ربهم ابدا، انما يخافون من ذنوبهم، إنما يخافون من ذنوبهم. لما بتكون رايح لله، أنت رايح لله، هل أهلك أفضل من الله؟ هل بيتك أفضل من الجنة؟ هل رفقتك أفضل من الصالحين والشهداء والأنبياء والصديقين؟ لا. فأنت ترجو لقاء الله. لذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الصلاة أقول لك على فكرة تعمليها بإذن الله تعالى مش هتلاقي الصلاة ثقيلة عليك. أول ما الأذان يأذن تكوني متوضية وما تستنيش تصلي سنن القبلية وصلاة الفريضة والسنن البعدية، إن شاء الله بإذن الله مش هتلاقي تأخر في الصلاة. نرجع لموضوع لقاء الله عز وجل. لقاء الله كم مرة سنلقى الله فيها؟ سأحدثكم عن 6 مرات سنلقى الله فيها. المرة الأولى وهي الصلاة، وهي دي المرة الوحيدة اللي هنتكلم عنها في الدنيا. الصلاة هي الصلاة لقاء بالله. نعم، راجع كده ذاكرتك وشوف المساجد بيوت من؟ بيوت الله. قال النبي عليه السلام: بيوت الله في الأرض المساجد، وزوروها وعمروها، وحق على المزور أن يكرم زائره. لو زرت ربنا في بيته لازم يكرمك. طيب إيه كمان يقول لنا؟ إن الصلاة لقاء بالله. لما تيجي تصلي تكبر تقول الله أكبر، أنا نسيت كل حاجة، لا هكلم الناس ولا هنشغل بالناس ولا ليه دعوة بحد. طب ليه؟ أصلا أنا دلوقتي مع ربنا. طب مين اللي قال إنك مع ربنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يلتفت فإن الله يتلقاه بوجهه. فإن الله يتلقاه بوجهه. طيب ايه كمان؟ لما بتيجي تقرأ الفاتحة ربنا بيرد عليك، يعني مش بس بتقابل ربنا، لا وربنا بيرد عليك كمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الملك سبحانه وتعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، نسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، فهو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى وجل جلاله. إخواني، لقاء الله لا نقول لترك الصلاة ولا للمفرط فيها والجامع لأوقاتها، لن نقول له أبدا أنت عاصي أو ظالم أو فاسق أو كافر، لكن سنقول له أنت محروم، أنت حرمت نفسك من لقاء الله، حرمت نفسك من لقاء الله. فما ظنك بعبد لم يلاقي ربه، لم يذهب للقاء الله عز وجل؟ الأمر عظيم، الأمر شديد. لا تترك الصلاة ولا تفرط فيها ولا تتهاون في أوقاتها. أخي الحبيب، الصلاة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ، أنا كنت بصلي وبدأ يعني إن إذا كان ربنا راضي عني يبين لي شيء. وأنا يعني نايمة شفت واحد هيك بيقول لي افتح في الله. قلت سبحان رب الظاهر، سبحان رب الظاهر، وصحيت من النوم وأنا بقول هذا الشيء. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لي بتعرفي الله استغفري ولا تعرفي؟ بتعرفي. صحيت من النوم وانا بقول سبحان رب الظاهر. نعم. وانا قاعده هيك برا في برا البيت يعني في خلا هيك يعني في مسك في ايدي صينيه في نور جه في الصينيه. نعم. ما بدري مش عارفه شو هو يعني بالضبط، يعني هذا رضاء من ربي علي. شوفي يا اخواني واخواتي، أنا والله يعني أحب أن أنا أذكركم بشيء مهم جدا، وهو لا نتألى على الله ولا ندخل أنفسنا في أمور عظيمة زي الرضا والجنة، ولكن مهما تصورنا فالله أعظم من ذلك، مهما تخيلنا فكرم الله أوسع مما نتصور. الواحد فينا ممكن يبقى عاصي او يعني مقصر، عايز يعرف ربنا رضا عنه ولا لا، عايز ربنا عايز يعرف ربنا غفر له ولا لا. حتى والله لو عرفت لن تعرف مدى كرم الله ابدا. ما ظنكم برب غفر لرجل نزع شوكة من طريق الناس ودخل الجنة؟ ما ظنكم برب ادخل امرأة الجنة لانها سقت كلبا؟ ما ظنكم برب يعطينا بالحسنة 10 أمثالها ثم إلى 700 ضعف ثم إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها أو يعفو؟ ما ظنكم برب بر رحيم عفو كريم سبحانه وتعالى؟ العفو عنده أفضل من العقوبة، والرحمة عنده مقدمة على الغضب. الحمد لله أن الله ربنا، لو عرفنا ربنا هنرتاح جدا جدا. ومعايا قصة جميلة جدا كانت واحدة من أخواتنا حصلت لها، حكتها لي ولكن نذكرها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيكم. وإزاي صحتك؟ الحمد لله يا حاج أم خالد. الله يخليك. الله يبارك فيك وزدنا من علمك يا شيخ أمين وبسمتك وتقواك يا شيخ أمين يا رب. الله يحفظك. بقول لحضرتك أنا من يوم السبت ولما سمعت أهوال القبر من شيخنا العظيم الشيخ محمد حسن يعقوب ليه حلقتين ورا بعض، فده يعني زاد الواحد إيمان أكتر وخوف أكتر، يعني حاجات من داخل القبر وحسام وحياة البرزخ والملكان وعملوا اللي يجي يسألوا لو عملوا حلو، ده بيخليني ما اعرفش انام، ما اعرفش انام وحاسب على الكلام اللي بيطلع من بقي. ليه؟ لان انا اخاف، خايفه من ربنا سبحانه وتعالى. فهل ده صحيح ولا يعني انا مش لدرجه ان انا يعني الواحد اللي يعوذ بالله حاجه وحشه؟ لا لا، يعني ايمان اكتر. فايه راي حضرتك في كده؟ شوف يا ام خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. شوف يا ام خالد، الحقيقة يعني نحسبك على خير، ولكن كلنا كلما ازداد العبد درجة عند الله كلما ازداد خوفه وازداد تقواه. ولما يوصف الأتقياء بالأوصاف الطيبة ولما يوصف الصالحين بالخوف دائما دائما، لابد للعبد أن يخشى الله ويتقيه. وقال تعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالخوف ده أمان ونعمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام قليل ويقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولما استمتعتم بالنساء على الفرش ولا صعدتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، تجأرون إلى الله. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة أنا عايز أسأل عليها الشيخ محمد حسان، ليه برامجه ما بتجيش على الهوا دلوقتي؟ عايز أطمن يعني. تاني حاجة أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا، يعني إحنا الحمد لله رب العالمين واحد بيحب ربنا جدا وبيعمل أقصى ما في وسعه لإرضاء ربنا، بس أنا يعني بتفق مع أم خالد في حاجة، ان الواحد بيبقى خايف من حتة القبر ويا ترى هيبقى مصيرنا ايه فيه، ويا ترى الجنة ولا النار، ويا ترى حاجات كتير قوي بتدور في مخ الواحد. لكن الحمد لله رب العالمين احنا عندنا قناعة تامة يعني بحب ربنا، واهم حاجة انا عايزة يعني اقول او انبه عليها حتة الذكر الله، هي دي الحاجة اللي بتطمن الواحد جدا. وجزاك الله كل خير، والله يخليك يا شيخ، ادعي لي وادعي لاولادي وادعي لجوزي. ربنا يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. الحقيقه يعني انا بضم برضو صوتي لصوت ام خالد ولصوت الاخت السائله، ان الواحد ممكن يجتهد ولكن برضو لازم بيخاف. احنا لازم نعرف حاجه، ان الخوف مع الصلاح دي علامة النجاة. الخوف مع الصلاح دي علامة النجاة. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت السيدة عائشة: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. نرجع لموضوع قصتنا. اتصلت بي في يوم من الأيام أخت فاضلة، ليها أخت أخرى كانت عايشة معاها في نفس البيت وبتنام معاها في نفس الحجرة. بتقول: كنا مفرطتين وبنعمل بقى يعني زي البنات ونسين الصلاة ونسين الحجاب. بتقول: في يوم من الأيام نمنا احنا الاثنين في الغرفة، قمت أنا صحية وأختي ميتة، بصحية لتا ميتة. بتقول: اترعبت، شيء من الرعب حصل لي، أختي ماتت. كان ممكن أبقى أنا ملك الموت، كان معايا في الحجرة وفي نفس الوقت اللي جه خد أختي، بيني وبينها سنتيمترات، طب ما كنت ممكن أبقى أنا. المهم هي خدت العظة وقالت لي إن احنا بدأت ألتزم وتحجبت ولله الحمد وبعدت عن الشر وصليت ولبست الزي الشرعي. طول ولكن كل اللي كان شغلني يا ترى أختي إلا حصل الله، أختي إلا حصل الله على تفريطها ده. هما كانوا بيصلوا بس يعني كانوا كده. فبتقول مرت الأيام، بعد 8 شهور كنت بتمنى أشوف أختي إلا حصل لها في الليلة دي. تقول نمت فرأيت رؤية إن أختي جت وبصورة جميلة جدا. فبقول لها: إيه الجمال ده؟ قبل ما تقولي لي إيه اللي حصل لك قولي لي الموت عامل إزاي؟ قالت لها: الموت ده من الصعوبة لدرجة إن ما حدش يقدر يوصفه أبدا إلا اللي مر بيه. لا يمكن حد هيشعر يعني إيه موت إلا اللي مر بيه بس. ولكن أقول لكم على حاجة، هي البنت اللي لسه بتقولها في الرؤية، بتقول لها: لكن هقول لك على حاجة، أنتم بلغين في الخوف من الموت جدا لأنكم مش عارفين قد إيه ربنا رحيم. شوف البنت اللي ماتت شكلها جميل جدا، بتقول لها: أنتم بلغين في الخوف من الموت جدا لأنكم مش عارفين قد إيه ربنا رحيم. فأنا بذكر الأخت اللي اتصلت في الأول، فعلا الصوت اللي قال لها: أنت تعرفي ربنا؟ هل أنت عارفة كرم الله ورحمة الله ويسر الله تعالى الذي يريده لعباده؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أيمن. نعم. يا شيخ أيمن. بلغ سلامي للشيخ محمد حسان، للشيخ حسين يعقوب، لأبو إسحاق الحويني، لأيمن صيدح، لكل المشايخ الصالحين. يصل إن شاء الله. وبالمناسبة الشيخ محمد حسان بخير ونعمة ولله الحمد، وهو ما كانش بيطلع مباشر في الأيام الماضية لأنه كان في عمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه ومن أهله. وبعدين هو أول مرة يرجع لدروسه، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه. كان الأربع الماضي، وتابعوه بإذن الله تعالى في دروسه، هتلاقوه بإذن الله تعالى في الأيام القادمة على الهواء بإذن الله. وسلم الله كل إخواننا وأخواتنا المتابعين والمتابعات لكل الخير في كل مكان، وبالأخص على شاشة قناة الرحمة اللي بنرجو من الله عز وجل أن تكون رحمة علينا وعليكم. لقاء الله. طيب اللقاء الثاني بالله عز وجل. احنا قلنا خلاص الصلاة كده أول لقاء بالله عز وجل. طب هو لقاء الله عز وجل حد يزهد فيه؟ يعني لما ينادى للصلاة ازاي انت تزهد في لقاء الله عز وجل؟ مش حي على الصلاة يعني تعالى للصلاة، حي على الفلاح يعني تعالى للفلاح، كل الفلاح في انك تلقى الله. علشان كده كان الصالحين ينسوا كل شيء وقت الصلاة. كان رسول الله اذا نودي للصلاة خرج وكأنه لا يعرف اهله ولا يعرفونه. وكان عمر بن الخطاب إذا دخل في الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا نودي للصلاة اشتد كأنه عود. وكان إذا دخل في الصلاة بكى ولا يعرف أحد مدى ما يقرأ من شدة بكائه. لا ده أنا هقول لكم كمان على حاجة، كان بعض الصالحين إذا دخل البيت أهله يخاف فلا يتكلم أحد، فإذا دخل في الصلاة خرجوا ودخلوا وتكلموا، لأنهم يعلمون أنه لا يسمعهم طالما في الصلاة، لا يسمعهم لقاء الله. الآن هو بين يدي الله عز وجل. طيب اللقاء الثاني بالله عز وجل، اللقاء الثاني بالله عز وجل ده بقى أول درجات وأول منازل الدار الآخرة. أنت دلوقتي هتسافر إلى الدار الآخرة، أنت دلوقتي سايب الدنيا، سايبها رايح فين؟ تعال نشوف المشوار من أوله. لو واحد ماشي في طريقه، رايح سوقه، رايح تجارته، طالب رايح الجامعة، تلميذ رايح مدرسته، أب رايح يسعى لأكل عيش أولاده، مرة واحدة يرى مخلوقات لم يرها من قبل، ملائكة نازلين جلسوا حوله مد البصر، الرجل عايز يروح يشتري حاجته أو يشوف شغله، كان ناوي يرجع لأولاده، يقولوا له لا أنت لن تعود. طب أنتوا مين؟ ملائكة. طب عايزين إيه؟ يقولوا إنك الآن ستلقى الله، أنت دلوقتي حالا رايح تقابل ربنا. طب سيبوني. لا خلاص. طب ادوني فرصة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب أعمل إيه؟ طيب يعني والديون اللي علي والذنوب، طيب وأولادي ومين يرعاهم؟ سبحان الله. شوف المؤمن أول حاجة ما دمت رايح لربنا أول حاجة يطمنوك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافش من اللي انت رايح له، ولا تحزنوا على اللي انت فايته، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب الموت ده تفتكروا عمى في العينين، صمم في الأذنين، شلل في اللسان والشفتين، إيه الموت؟ هل الموت سكون للجسد؟ لا، الموت أعظم من جسد سكن، وأعظم من قبر الميت فيه سكن. إيه هو الموت؟ الموت لقاء بالله، لقاء بالله. يعني الموت ده كله وكل اللي حصل ده، وملائكة نازلة وهياخدوا البني آدم، هياخدوا لمين؟ شوف بقى ربنا بيقول إيه. قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي، خلاص الروح بتخرج، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك. أنت دلوقتي رايح تقابل ربنا، أنت دلوقتي رايح تقابل ربنا، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر سبحانه وتعالى وجل جلاله، فيصاق إلى الله. طب دليل تاني، إن ملك الموت عندما يأتي عند رأس الميت وهو يأخذ روحه يقول له خروجي إذا كان مؤمنا، أسأل الله أن نكون نحن وأنتم وكل ذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا من هذا النوع. يقف ملك الموت عند رأس الميت ويقول له خروجي خروجي أيتها الروح الطيبة إلى روح فرج وريحان ورب. يعني أنت دلوقتي رايح ربنا، وإلى رب راض غير غضبان، يا أعظم نداء ستنادى به وأنت في الحياة الدنيا. أنت لسه ما سبتش الدنيا، لسه روحك لم تفارق جسدك، ولكن سبحان الله شوف الصوت ده، أجمل بشرة تبشر بها وقت موتك. سبحان الله. طب وايه بقى الميت المؤمن لما يجوا يخرجوا روحه بيحط روحه في اكفان من الجنة؟ يعني ايه؟ انت مش هتروح تقابل الملك سبحانه وتعالى بتشريفة من الملائكة وبعدين هتروح تقابله بثياب الدنيا. واحد يقول لك ده انا لابس ماركة كذا ولا لا لا لا لا لا، ده كلام في الدنيا. اما انت مهما كنت لابس في الدنيا فانت لابس هدوم سجن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الملائكة بتغسلك بطريقتها وبتكفنك بطريقتها وبتلبسك ملابس من الجنة بطريقتها. ليه؟ لانك رايح لربنا. الكفن اللي انت لابسه في الارض ده للقبر، لكن الملائكة ليها كفن تاني. والحديث صحيح في مسند الامام احمد عن البراء بن عازب، والحديث مشهور. فتأتيه الملائكة وجوههم كالشمس يجلسون معه مد البصر ثم يكفنونه في اكفان من الجنة وحنوط من حنوط الجنة، عطور يقعد يعطروه. وفي رواية اخرى في حديث اخر صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، شوف المنظر اللي المؤمن رايح يلقى الله به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتخرج روحه فتأخذها الملائكة في حريرة بيضاء فتخرج له ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فتأخذها الملائكة فيشمونها. الملائكة تأخذ هذه الروح الطيبة تظل تشمها. يا سبحان الله، أنت أصبحت ريحانة الملائكة، جسمك أصبح عطر للملائكة يشموه قبل ما يخلص، قبل ما تروح السماء وتضيع منهم يقعدوا يشموك وهذه يطلعوك السماء بقى تلقى المؤمنين وتلقى الصالحين. سبحان الله العظيم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، هو الاتصال انقطع. يفضل المؤمنون يشمونها، يفضل الملائكة يشمونها ثم يصعد المؤمنين يرحبوا به، يفضلوا بقى يطمنوا عليه. انا عايز بس تركز معايا في الجزئية البسيطة دي. لما يصعد المؤمن الى السماء فيجد المؤمنين والصالحين والشهداء والصديقين موجودين، فهم عارفينه وكان في منهم اصدقائه وحبايبه، فبيروح لهم. المؤمنين فوق مشغولين، يا ترى فلان وفلان وفلان ما قلناش ليه لغايه دلوقتي، يا ترى عايشين ولا ماتوا، ولا ماتوا بعدين راحوا المكان تاني والعياذ بالله تعالى. فيسألوه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فإذا قال مات يعني ما قالهمش، يزعلوا ويقولوا: إذا ذهب به إلى أمه الهاوية. فبعدين واحد من أهل الجنة اللي فوق يقول لهم إيه؟ ذروه فإنه لم يزل في عناء الدنيا. سيبوه، ما تتعبوهوش، لأنه لسه متعود على تعب الدنيا، لسه ما شافش النعيم اللي احنا فيه. ذروه فإنه لم يزل في عناء الدنيا، لسه ما شافش الحياة الجديدة اللي هو فيها. يبقى المؤمن رايح يقابل ربنا. تاخدوا الملائكة سما، يطلع السما الأولى والسما الثانية، يشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء السابعة. طب وصل للسابعة، كل ده ليه؟ في الآخر ليلقى الله، الآخر ليلقى الله. يقولون: يا ربنا، روح عبدك فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فيقول الله تعالى: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ترة أخرى. ثم يبدأ في العودة إلى الأرض. أما الكافر والمنافق فلا يستطيع أن يلقى الله تعالى، مش ممكن يلقى الله، لتغلق عليه أبواب السماء ثم يعود إلى الأرض حسيرا كثيرا والعياذ بالله تعالى. خلونا في الجزئية التي يعود المؤمن فيها بعد ما يلقى الله تعالى في يعني المدة كله لقاء بالله. نعم، لأن الموت خروج روح. طب والروح دي خارجة لمين؟ خارجة لمن خلقه، لتلقى من خلقه. سبحان الله العظيم، مش كده؟ فلما تعود الروح بقى للقبر، طب بالله عليكم بشكل كده منطقي، واحد استقبلته الملائكة برضوان وريح وريحان وبشروه بواسع الجنان وكفنوه في أفضل الأكفان وعطروه بالعطر والريحان، وبعدين خدوه إلى ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، وقابل ربنا ونزل، أو الملائكة ودوه لربنا وبعدين نزل. بالله عليكم لو سئل في القبر من ربك، يجيب أم لا يجيب، يجاوب ولا ما يجاوبش؟ طبعا يجاوب. عشان كده هو ده الثبات الذي يثبت به المؤمن في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يدخل قبره مثبت قوي، لسه مقابل ربنا، بيسألوا الملائكة بتسألوا عن رب لسه مقابله دلوقتي حالا، بيسألوا عن دين عرف انه أدى اللي فيه. من ربك وما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقته. فينادى، شوف صدق عبدي كمان، يعني انت مستني كمان نداء من ربنا، بقول لك لقاء الله. عشان كده اسمه لقاء الحبيب. أحب ما تحب هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابن القيم يقول: عجبت لمن عرف الله ولم يحبه، وعجبت لمن عرف مقدار الربح في التجارة معه ولم يطعه، وعجبت لمن عرف مقدار الخسارة في معصيته ثم هو يعصي. يبقى عرفتوا امتى الواحد يثبت في قبره؟ بعد ما يلقى الله، وبعدين يفتح له باب إلى الجنة، يشوف بقى نعيمه الجنة، ويفضل كده لحد يوم القيامة. طيب الموقف الثاني الثالث في لقاء الله، يبقى احنا خدنا كده لقائين، أول واحد الصلاة، وتاني واحد عند الموت. طب والتالتة بس قبل ما ناخد التالتة هقول لكم على مواقف الناس اللي أحبت الموت بسبب لقاء الله. كان واحد اسمه ضيغم بن الحارث، كان كل ما يذكر الله أمامه يبكي. فقالت له أمه: يا ضغيم، أو كلما ذكر الله أمامك بكيت؟ كيف بك إذا وجدت الله قد أقبل عليك وجهه يوم القيامة فأغشي عليه وكاد يموت؟ فقالت أمه: يا ضيغم، أو ما يستطيع أحدنا أن يذكر ربك أمامك الموت؟ أحب الموت سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل. سعد بن معاذ دعا الله بشدة، قال: اللهم فافجرها الآن، يعني جرحه يفجر حتى يلقى الله. معاذ بن جبل وهو يموت أصيب بخنقة، فكان يقول: أخنق خنقك، فوالله إني أحبك، حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة، يا رب أنا بحبك وعايز أروح لك بسرعة. سبحان الله العظيم، بلال بن رباح عند موته قالت امرأته: وا حزناه، قال لها: بل قولي وا طرباه، بل قولي وا طرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. واحد ساعة الموت وجدوا يضحك، بيقولوا: أنت بتضحك ليه؟ قال لهم: أين يذهب بي الآن؟ قالوا: إلى الله. قال: ولماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يديه؟ واحد تاني وجدوه وقت الموت بيضحك، فيقولوا: وكأنك تصر من الموت، شكلك كده مبسوط أنك ميت، أنك هتموت. فقال لهم: نحسبها بالراحة، أقدومي على خالقي كوجودي مع من يؤذيني أمثالكم؟ يعني أنا لما أروح لربنا ده أفرح له، ولا أقعد مع ناس ده يكلمني كلمة وده يزعق لي مرة وده يكشر في وشي، وحتى إذا ابتسم وحتى إذا استقام لازم يعوج، وحتى إذا بش في وجهي لازم بعد كده يكشر؟ لازم. الأيام دول وكل شيء متقلب. اللقاء الثالث بالله عز وجل وقت البعث والنشور، عند قيام القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان وفي هذا الموقف، سيكون بداية حلقتنا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب انتظرتكم وبالشوق التقيت بكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من الصالحين المفلحين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم غدا في الجمعة، أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق ألف طريق ألف طريق.